لتروح القهر ذابحني بعدك بهدل أحوالي مليت أبا وعلي شبهك ماكو لبالي حرام تعوفني بدمعة وقلب غالي وك ما فكرت بيش راح يجرالي هلقيت ما أول ملان جيراني يا الغالي علي شي رخص الغالي إلا بحالة وحدة مساك تدري شلون أحب طبق الأصل يشبهك يا الغالي فكر بداعة عشقنا قبل لا تسافر بعيد جرحي شي صبر بغيابك أبد ما يفيد الدواء لتروح القهر ذابحني بعدك بهذل أحوالي